الحمد لله رب العالمين نحمدك يا ربنا ونستعين بك ونستهديك ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نسألك يا ربنا يا من رفعت السماء بلا عمد وبسطت الأرض يا ربنا على ماء جمد أن تحمي مصر وأن تحمي الأمة الإسلامية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تحصن دماءنا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا المفسدين وأن تصرف عنا كل من أراد بنا كيدا أو هلاكا يا رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء من غرته قوته فليقرأ قول رب العالمين وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد من غرته قوته فليقرأ قول رب العالمين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد من غرته قوته فليعلم أن الله عز وجل قال في كتابه وأن القوة لله جميعا وهو الذي ينادي يوم القيامة فيما صح عن النبي محمد عن رب العزة أنه ينادي يوم القيامة فيقول أين المتجبرون يوم لا جبار إلا الله ويوم لا حاكم إلا الله ويوم لا يتكلم أحد إلا بإذن رب العالمين أشهد يا رب أن الملك لك وأن العزة لك وأنه مهما طال الطغيان وكثر الفساد فإنك حكمت وقلت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ونشهد أن حبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقائدنا الحبيب المحبوب الصادق المصدوق محمدا اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل عليه دين الإسلام اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل عليه تحية الإسلام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الذي جعل رب العالمين فيه الأسوة وفيه القدوة ووصفه وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فاللهم ألف بين قلوب أمة النبي محمد واجعلنا يا رب العالمين رفقاء كل منا بالآخر ضع يا ربنا بيننا الرفق وانزع من بيننا الشدة والغضب والحق إنك على ما تشاء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد باقة ظهور من سيرة الحبيب الرسول هذه سلسلة قمنا بها عبر المساجد وجعلناها عنوانا لندوات شرف بها موقع الإذاعة باستضافة الأولى منها في مسجدكم وكانت بفضل من الله عز وجل تحوي من العلماء ما تحوي لكن اليوم ونحن على منبر النبي محمد أرجو أخي الحبيب أن تسمع هذه الجمعة بداية بنزع الهوى فإن كنت لست من أمثالنا لك فكر ديني أو لك فكر سياسي أو لك أي فكر كما لك المهم من البداية أرجو أن تسمع هذه الجمعة بدون هوى ثم بعد ذلك احكم كيفما شئت نحن في هذه الجمعة نذهب إلى النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه نجلس بين يديه لنعرض عليه ما نحن به إن كان النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قد أوصى بهذه البلد التي نعيش عليها شرا فبها ونعمة. أما إن كان النبي محمد أصلا لم يطأ مصر، النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي أقدامه الشريفة بزيارة مصر، وكلكم يعلم أن مصر فتحت في العام 21 من هجرة النبي محمد، أي أن مصر فتحت بعد موت النبي بعشر سنوات. الشاهد، ماذا قال النبي محمد عن مصر؟ البداية، مصر بالنسبة لنا ليست أرض، ولكن مصر بالنسبة لنا وصية النبي محمد. مصر بالنسبة لنا وصية النبي محمد، وأسأل الله عز وجل أنه كل من أراد بها سوءا أو أراد بها كيدا أن يقسم الله ظهره وأن يهلكه كما أهلك فرعون، وأن يهلكه كما أهلك فرعون، إنه قوي عزيز. اسمع وصية النبي محمد فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب، اسمع أخي الحبيب، في باب البداية جميلة، في بداية فضل الصحابة، ثم يأتي باب يسمى بباب فضائل مصر عند النبي محمد. أي فضل لنا، أي فضل لهذه البلد التي جعلنا رب العالمين مخزنا للسلع، تطعم ويؤخذ منها ليطعم الجائع، وإن شئت فقرأ قول يوسف، إن يوسف حينما طلب من عزيز مصر أو من ملك مصر أن يوليه منصبا لم يقل له اجعلني على خزائن مصر، لم يقل له ذلك، وإنما قال اجعلني على خزائن الأرض. على خزائن الأرض، مصر كما تعلمون كانت بالنسبة لكل احتلال سلعة القمح، سلعة القمح بالنسبة للعالم، أي أن بلدتنا ومصرنا كانت تطعم، وكانت تطعم الآخرين بالعلم، فبها وصى النبي محمد، يوصي أصحابه بها: إنكم ستفتحون مصر وإنها أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها يا ليت شباب مصر وأهل مصر ومن يحب مصر يسمع كلام النبي محمد الذي أوصى به صحابته. قال: فأحسنوا، بأفعل التفضيل، فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. ونحن من باب الإحسان، ويعلم الله أننا نحبكم جميعا في الله، أن نهدي إلى حضراتكم فروق بين أمور ثلاث. هناك فرق بين الشجاعة والتهور، وهناك فرق شاسع بين المظاهرات وبين الإفساد، وهناك فرق كبير بين الذي يعلم وبين الذي لا يعلم. هذه الثلاث سريعا بين يدي النبي محمد يعلمنا كيف تضبط الأمور. لا أحد منا الآن بصراحة شديدة يتحمل الآخر، كل منا الآن اشترى سلاحا وجعله في بيته، لماذا؟ لأنه سوف يهاجم من غيره، وما يضمن لك أن تمتلك نفسك. هناك فرق بين التهور وبين الشجاعة. يعلمنا أحد الأقوياء قبل النبي محمد، رجل قبل بعثة النبي كان يسمى بعنترة ابن شداد. هذا الرجل كما تعلمون كان يوصف بالقوة الكبيرة، فسأله أحد الناس، وأرجو أن تأخذ بالك من المثال حتى حينما نأتي بشاهد النبي محمد يكون هناك ربط بين الأفكار. سئل عنترة: أنا أريد أن أسألك، ما هي القوة وما هي الشجاعة؟ فقال له قبل أن يجيب، قال: ائتني بإصبعك وخذ هذا الإصبع، ضع إصبعي هذا تحت أسنانك وسأضع إصبعك تحت أسناني وسترى ما هي الشجاعة وما هي القوة. فوضع إصبع الرجل في فمه ووضع إصبعه في فم الرجل، ثم ضغط هو وضغط الآخر حتى قال الرجل وصرخ: ارفع أسنانك عني. ثم سأله: أجبني الآن، ما هي الشجاعة؟ قال: صبر ساعة. الشجاعة صبر ساعة، ولو أنك لم تقلها لقلتها بعدك مباشرة. أي أن الذي يملك نفسه هو الشجاع. أليس ذلك هو الذي قاله النبي محمد؟ بعض الناس حينما يتشاجر مع أخيه أو يحدث بينهما خلاف على كوب ماء أسكب أمام الباب، أو أن سيارة صارت وهي تضع منبها أو صرخات أو تكاتك تقوم الدنيا، اسمع كيف كان النبي محمد. نبيكم كما تعلمون حينما قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يمتلك نفسه عند الغضب. وهذا له شاهد آخر، وكل الأحاديث صحيحة بمشيئة رب العالمين، حتى لا نأخذ وقتا في عرض السند وغيره. الشاهد: أتى رجل إلى النبي محمد فقال له: يا رسول الله أوصني. قال له: لا تغضب. كلنا نحفظ ذلك. قال له: أوصني. قال: لا تغضب. قال الراوي: فما زال يردد مرارا ورسول الله يقول له: لا تغضب. لماذا لا تغضب؟ لأن الإنسان حينما يغضب تجد وجهه قد احمر، لأن إبليس كما تعلمون خلق من نار، وهو ينفخ في نفسه وفي أوتاجه وفي أذنه ويقول له: افعل معه كذا، افعل معه كذا، لست ضعيفا، لست كما يقولون، لست ابن البطة السوداء، لست ابن كذا أو كذا. سيقوم فيقتل كما فعل ابني قابيل، حينما فعل ابني قابيل وقتل أحدهما الآخر. كيف قتله؟ وسوس إليه، هو يوسوس إلى النفس، فإن امتلأت النفس بالكبر طرقها إبليس، لأن النفس إذا امتلأت بالكبر هي أقوى من الشيطان. ولذلك قال الله حينما قتل أحد أبناء آدم، قال الآخر القاتل عنه رب العالمين، قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هذا ما يحدث الآن، أنا تأخذني الحمية والآخر تأخذه الحمية، فيتشاجر أحدنا فيأتي هذا بالسلاح ويأتي هذا بالسلاح، وأنا أقول: أين السلاح حينما ضرب أحد محلات إخواننا؟ أين كان الناس؟ أين كان الناس حينما بطر ساق أحد أبناء العزبة الغربية؟ أين كان الناس؟ كانوا أغلبهم على كلمة واحدة: نفسي وأولادي، نفسي وأولادي. الأمر إذن ينتقل من إسقاط فساد إلى إشعال فوضى. النبي حذر من البداية حينما دخل على أصحابه ووجدهم يتنازعون بألقاب وغيرها، هذا يقول نحن كذا وهذا يقول نحن كذا، اسمع ماذا قال النبي محمد. قال لهم: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، صلوات ربي وسلامه عليه، أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها، أي العصبية، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. العصبية والشدار فعل بنا ما فعل. ولذلك أريد أن تفرق بين الشجاعة وبين التهور. التهور أن تقوم بأي كلمة، أن تلغي من حياتك قول رب العالمين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بل اسمع يا سيدي، حتى وإن أتاك الخبر صحيحا فانظر أمام نفسك: هل أنا أفضل من النبي محمد أم أن النبي أفضل مني؟ أنت تعلم أن النبي فيما صح عنه كان جالسا، وأرجو أن تنتبه، لأن اليوم ما أكثر العصر التي يضرب بها الناس، وما أكثر السند، وما أكثر الأسلحة البيضاء والأسلحة التي سرقت من هنا ومن هنا. النبي يجلس ويدخل عليه رجل يهودي، وكان النبي قد اقترض منه مالا وأعطى له موعدا. الشاهد عندي في حديثين للنبي محمد. فدخل الرجل على النبي وقال: يا محمد أعطني ما عليك، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مصر، أنا أريد أن تضع نفسك مكان النبي محمد. أتى أحد الذين كتب عليك الشيكات أو كتب عليك المال قبل الميعاد بيوم واحد، لا أقول كما فعل الرجل حينما أتى للنبي قبلها بأيام، ثم قال لك: ادفع الآن، أنت مماطل، أنتم هكذا تضحكون على الناس أنت وأهلك. لأنه قال للنبي: أنتم يا بني عبد المطلب قوم مصر. فتحمس، وهنا أرجو الانتباه، تحمس عمر، أخذه الحماس على النبي محمد، وهذا أمر مشروع أن نتحمس إلى سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا، لكن النبي يضبط لنا إيقاع الحماس. فقال له: مه يا عمر، أنا أريد أن تنتبه إلى كل كلمة يقولها الآن النبي محمد. أليس النبي هو الذي جذب من رقبته؟ أليس النبي هو الذي اعتدي عليه؟ كان الأولى أن يقوم النبي ومعه الحق، لكن النبي يقول لمن تحمس له: ما هي يا عمر؟ لماذا يا رسول الله؟ ما هي يا عمر؟ اسمع، وإنما كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. الشاهد، الشاهد، هذا الرجل يهودي، أي أنه بشرع الإسلام لا يؤمن بالإسلام فهو كافر، ومع ذلك اسمع ما يقوله النبي محمد. هذا الرجل حينما أراد عمر أن يأخذه ارتجف، خاف، فاسمع ماذا يفعل النبي محمد. لأننا كم الآن نروع الآمنين، كم الآن نخيف الأطفال، كم الآن من طلق النيران والشجارات أطفالنا يصابون بالصرع، بل أحدهم قد يصاب بمرض السكر، وهناك من المرضى من أصيب بالغلطة ومن أصيب بالشلل من الارتجاف والخوف. اسمع، قال له النبي محمد: ما هي يا عمر؟ كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. الشاهد، خذه وأعطيه حقه، هذا هو كلام الحق بالنسبة له. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: وزده. اسمع، وزده. لماذا الزيادة؟ يكفي أن نعطيه حقه. قال: لا النبي محمد، قال: وزده 20 صاعا من تمر، من تمر. لماذا؟ قال: جزاء ما رضعته، أو جزاء ما روعته، يعني جزاء ما أخفته يا عمر. النبي يحكم للكافر 20 صاعا زيادة على حقه. لماذا؟ لأنه أصيب في حضرة المسلمين بالخوف، فكيف بالذين يحملون السلاح؟ لو علم كل منهم حديث النبي محمد لأكب على قدم النبي وقال: سامحني يا رسول الله، والله لن أرفع سلاحا بعد ذلك. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي محمدا قال: من حمل السلاح علينا فليس منا. هذا كلام النبي محمد، من حمل السلاح علينا فليس منا. اسمع قول النبي محمد، لأن بعض الناس يستهين، يقول: أنا أشوه وجهه، أنا أقطع له يد، أنا أقتله دون أن يعلم الناس. وبعض الناس يظن أنه لو قتل إنسانا دون أن يعلمه أحد فإنه بذلك لن يقتص منه. أنت أغبى الأغبياء. إن القصاص في الدنيا أمر يسير، لكن لو أنك قتلت أي مسلم، أي مسلم، وزج لو قتلت أي إنسان بغير وجه حق. أما عن قتال المسلم فاسمع قول رب العالمين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فله أن يدفع الدية لأنه رجل ذو قوة ولا يستطيع أحد أن يقتص منه، لأنه رئيس جمهورية أو ابن رئيس جمهورية أو غير ذلك. لا، الحدود عند الله، الحد عند الله سواء، لأننا كلنا من نفس واحدة. قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، انتظر معي وعدد، قال: فجزاؤه جهنم. فجزاؤه جهنم. كم يجلس في جهنم؟ 100 عام؟ 200 عام؟ هل سيخرج سريعا؟ هل حينما يلقى في النار ويخرج ويموت انتهى الأمر؟ قال الله: فجزاؤه جهنم، اسمع، خالدا فيها. هل انتهى الأمر؟ هناك عذاب أشد، وغضب الله عليه. 3 4: ولعنه الله. والخامسة: وأعد له عذابا عظيما. لمن يقتل أي مؤمن. وإن قال إنسان: أين حرمة الإنسان؟ نقول له: اقرأ صحيح الإمام مسلم، قال النبي محمد: ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم. ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم. أين الدليل في القرآن؟ هذا صحيح الإمام مسلم. أنت تريد القرآن؟ اقرأ قول رب العالمين: ولقد كرمنا بني فيأتي النبي محمد فيقول كما جاء أيضا في الصحيح، لأن بعض الناس يقول: هذا نصراني، هذا يهودي، هذا كافر. إن قتلناه ليس هناك أمن الآن، ليس هناك شرطة، ولا يستطيع أحد أن يقف أمامي. نقول له: إن لم يقف أمامك أحد فسيتبرأ النبي محمد منه. جاء فيما صح عن النبي محمد في روايتين. الرواية الأولى: قال النبي محمد: من أمن رجل على ماله وعرضه. وفي رواية: من أمن رجل على دمه فقتله. اسمع ماذا يقول النبي محمد: أي رجل؟ قال: فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. قول النبي محمد بعد أن تحاسب على الصلاة والزكاة وأركان رب العالمين. نأتي لحسابات الناس يوم القيامة، كيف يحاسب الناس يوم القيامة، وما هي الأشياء التي تبدى أمام رب العالمين. جاء في صحيح الحديث عن النبي محمد أن النبي محمدا قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، أو أول ما يقضى يوم القيامة، في الدماء. ويأتي هنا السؤال: أين حرمة الدم بين أمة النبي محمد؟ كم قتل في بورسعيد، وكم قتل في شارع محمد محمود، وكم قتل هنا وكم قتل هناك، وكم أخيف الناس، وكم بلطجي الآن. وأنا أعترض على كلمة بلطجي، لأنه ليس في إسلامنا بلطجة، وإنما إسلامنا جعل الذي يرعب الناس ويخيف الناس ويسعى في الأرض فسادا. لأنني كما قلت على هذا المنبر من قبل، هناك أعداء للدين يريدون تحويل المصطلحات، بمعنى أنه ينتقل المفسد إلى بلطجي فتكون له عقوبة أخرى، وأنا أحذر من ذلك. الإسلام يسمي البلطجي مفسد، ليس عندنا في الإسلام ما يسمى بالبلطجية، وإنما عندنا في الإسلام ما يسمى بالمفسدون. ما جزاؤهم؟ جزاء الذي يحمل السلاح ويخيف هذا وهذا ويقتل هذا وهذا، له في الإسلام حد؟ ولو قام مرة واحدة على إنسان علنا لأخيف الناس، لأخشى كل إنسان منا، وإن أتى لأسميهم جمعيات حقوق الإنسان. كثير منهم، حتى لا نظلم أحد، كثير منهم ليس جماعات حقوق الإنسان وإنما جماعات تدمير الإنسان. ماذا يريدون؟ الله وضع شرعا، أنت تريد الحرية، هل تريد للمفسد أن يقتلني باسم المظاهرات؟ هناك من يخترق في المظاهرات فيقتل الناس، هناك في بلدتنا بدون مظاهرات من يخرج في بلدتنا ويقتل الناس ولا تستطيع أن تفعل معه شيء. لماذا؟ إن سألت الناس قال معه سلاح، كيف نقف أمامه وماذا نفعل مع هؤلاء؟ الشاهد حتى لا نطيل، اسمع قول رب العالمين، هؤلاء الذين افتدوا قال عنهم رب العالمين إنما جزاء الذين، اسمع، هم يفسدون في الأرض أم يحاربون الله؟ هم يفسدون في الأرض ولكن الله لم يصفهم بذلك. قال الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فسادا، ما جزاؤهم؟ ما جزاؤهم يا رب؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو إنما جزاؤهم، ما جزاؤهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حكم الله. ولذلك يجب أن نتروح وأن نكون رفقاء ونكون جماعة على المفسدين وليس على كل منا على الآخر. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يحقن دماءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، أرجو أن نخرج من هذه الجمعة إن وجد أحدنا إشكالا بين أخوين منا أن يحل الإشكال حتى وإن كان أخاه، لأنك إن دخلت بعصبية في أحد المشاجرات لأنه قريبك أو لأنه واحدا تعرفه فإن العصبية هذه قد تأتي ضربة من هنا أو هنا، إن قتلت في عصبية فأنت في النار، وإن قتلت في عصبية فأنت في النار كما قال النبي محمد، وهذا تفسير الحديث، فالقاتل والمقتول في النار أي الذين قاتلوا عن عصبية، هذا تعصب لقبيلته وهذا تعصب لعزبته وهذا تعصب لعائلته. فأسأل الله أن نتروح، أن نتروح، وأرجو أننا إن سمعنا أي طلق نار أن يفزع الناس جميعا مقتدين بالنبي محمد. كان النبي إذا سمع أو أصحاب النبي سمعوا شيئا له صوت شديد كما حدث في عهد النبي خرجوا جميعا، فإذا بهم برسول الله أولهم، لا تقف أيخ الحبيب. لماذا؟ لأن المفسدين، هؤلاء المفسدون حينما تراهم هم أجبى ما يكونون، لكن يريدون وقفة رجل واحد، وهذا ما أختم به، لأن الله جعل القوة في الاعتصام وجعل القوة في الجماعة وجعل الفرقة والشتات والضعف في التنازع والفشل. اقرأ قول رب العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا، لماذا حبل الله؟ لأنك إن أمسكت بحبل الله أمسكت بالقوي، فإن أمسكت بالقوي أمدك رب العالمين بقوته، وإن تنازعنا وإن اختلفنا وإن تحاربنا قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب القوة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على قلب رجل واحد وأن يجعل في قلوبنا الإيمان والإخلاص. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم رخص لنا أسعارنا، اللهم رخص لنا أسعارنا، اللهم عليك بكل من احتقر سلع المسلمين، اللهم عليك بكل من احتقر سلع المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأمننا في بيوتنا وأمننا في أولادنا ومنا في أنفسنا يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اشف يا رب العالمين من عجز الطب عن شفائه، واشف كل مريض يا أرحم الراحمين. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، واذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأخر الصلاة.